وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، أخرجه مسلم في صحيحه. وحينئذ عبد الله فاحمد الله على هذه النعمة العظمى نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قد أفلح المؤمنون ولم يفلح غيرهم، المؤمنون الذين آمنوا بالله عز وجل، رضوا به ربا، ورضوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لكن هؤلاء المؤمنون إنما استحقوا الفلاح بصفات اتصفوا بها وأخلاق تخلقوا بها، لم يستحقوا اسم الفلاح هكذا هباء منثورا، ولا أتاهم هكذا اسم الفلاح عفو الخاطر، وإنما استحقوه بسعي وجهد. فإن الذي يزعم أن له اسم الإيمان ثم لا يقوم بمقتضاه ولا يعمل بما يبلغه رضا مولاه فإنه قد خسر وشقي، إذ لم يصدق القول بالفعل ولم يتبع الدعوة بإقامة البينة عليها. قد أفلح المؤمنون، فلا بد عبد الله من بينة تثبت بها صحة انتمائك لهذا الدين. والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فلا بد إذن عبد الله من أن تعمل بطاعة الله وتحرص على مرضات الله، وتعلم أن أهل الجنة ما دخلوها إلا بسعي مبرور وعمل مشكور وتجارة لم تبور. ما قعدوا على أسرتهم ولا اتكأوا على أرائكهم ولا تكاسلوا وقالوا سيدخلنا الله الجنة، لو كان مقدرا لنا أن ندخل الجنة فسندخلها. كلا، ما قالوا هذا، بل عملوا وسعوا، ولذلك قال لهم ربهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في آية كثيرة، وقال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإن قال قائل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجاه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما الجواب؟ الجواب عبد الله أن قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه داء السببية لا داء المقابلة والعوض، فليس عملك عوضا من الجنة، بل ماذا يساوي عملك؟ بل الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا تستحق بعمل، إنها سلعة الله الغالية عظيمة عظيمة، ماذا يساوي عملنا بجانبها؟ بل هي رحمة الله عز وجل اقتضت أن من عمل الصالحات أجر وأن من عمل السيئات وزر. اقتضت رحمة الله عز وجل أن يثيب الطائعين وينعم العابدين ويسعد المتقين. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فأعمالكم سبب لنيل الجنة، والله برحمته هو الذي جعلها سببا لذلك، وليس للعباد على الله حق، بل هي رحمته التي وسعت كل شيء، هو أوجب على نفسه هذا الحق، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان، إن أذبه فبعدله أو نعيمه فبفضله والفضل للمنان. فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. فإذا عبد الله كما قال الحسن رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما أن تسترسل في المعاصي وتزعم أنك ستنجو ببركة عملك وبسبب سعيك، فأي سعي لك؟ أي سعي تزعم أنك تنال به الجنة إذا كنت مسترسلا في المعاصي منكبا على الشهوات؟ لا يا عبد الله، لا تنال الدعوة وحدها شيئا، رجاؤك رحمة من تعصيه من الخذلان، خذلك الله فمنعك فضله، ولأجل هذا حرمت رحمته. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يقول الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أين من لا يصلي من هذه الحقيقة؟ أين من لا يزكي من هذه الحقيقة؟ أين من ينظر إلى المحرمات ويعقب على الشهوات ويغرق في الملذات من قول الحسن، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل؟ وإن قوما خرجوا من الدنيا وقالوا: نحسن الظن بالله ولا حسنة لهم، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ففرق بين الرجاء والتمني يا عبد الله. الرجاء هو أن تعمل بطاعة الله وتترك معصية الله وترجو عفو الله، وأما التمني فهو أن تنكب على المعاصي وتنهمك في الشهوات ثم تقول: سيغفر الله لي. قال الله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. هؤلاء الذين يتوفون كلما قال لهم القائل: أطيعوا الله، اتقوا الله، يقولون: سنتوب غدا، سنتوب أول أسبوع، سنتوب أول الشهر، سنتوب أول العام، سنتوب بعد أن تنقضي الراتة، بعد أن نخرج إلى المعاش. والمهم أن سوف لا تزال تصحبهم حتى يلقوا الله وهم يقولون سوف. فسوف من أعظم جنود إبليس، فإياك والتسويف عبد الله، بل من الآن فبادر، وعلى التوبة فأقبل، ومرضاة ربك عز وجل فاطلب. اللهم ارض عنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. فما هي إذن صفات هؤلاء المؤمنين الذين استحقوا بها أن يكونوا من المفلحين؟ قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا دخلوا في الصلاة فإنهم يستشعرون أنهم ينادون مولاهم ويخاطبون ربهم عز وجل، يستحضرون أنهم واقفون بين يديه وأنهم معروضون غدا عليه، فيكسبهم ذلك خشوعا وتضرعا، فينتبهون في صلاتهم ويحضرون معاني الأذكار فيها. فهل اتصفنا بهذه الصفة عباد الله؟ أين منا الخشوع في صلواتنا؟ أما من لا يصلي أصلا فهذا لا حظ له من هذه الآية البتة. إن المؤمن هو الخاشع في صلاته، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ كيف ينال اسم الفلاح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيا عبد الله، أترضى أن يطلق عليك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الشنيع ويسمك بهذا الوصف الفظيع؟ عبد الله، اتق الله يا من لا تصلي. من الجالسين أمامي الآن من حضر لصلاة الجمعة ولا يصلي غيرها، فإنه مشتكى. إن الرب الذي فرض الجمعة هو الذي فرض سائر الصلوات. من الجالسين أمامي قام إلى صلاة الفجر، يا عباد الله أين صلاة الفجر منا؟ المنادي ينادي: الصلاة خير من النوم، وأنت تقول له بلسان حالك: بل النوم خير من الصلاة. إن ترك الصلاة الواحدة الواحدة حتى يخرج وقتها اسم عظيم، أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله أن يتوب على جميع المسلمين. أما بعد فيا عباد الله، هذا عن الصلاة، فماذا عن الخشوع فيها؟ إن الخشوع فيها هو أول صفات المتقين التي وصفوا بها هنا. فالخشوع هو لب الصلاة الأعظم وصراطها الأجل الأقوم، هو روح الصلاة. صلاة بلا خشوع جسد بلا روح. لو أنك أهديت إلى صديق لك كبشا من أسمن الكباش وأفضل الكباش، لكنه ويا للخسارة كبش ميت لا روح فيه، فترى بماذا يرد عليك؟ هل ستزيد منزلتك عنده أم ستقل؟ بل لن يكلمك الدهر، وسيرد ذلك استهانة به وتضييعا لحقه. فكيف تتقرب إلى ربك ببدن ميت، بصلاة ميتة، بسجدة لا حياة فيها ولا روح جامدة باردة لا إحساس فيها لا شعور فيها؟ بمجرد أن تدخلها تسرح في أودية الدنيا وشعابها، ولا تستحضر أنك كنت تصلي حتى تفرغ من التسليمتين. فإلى متى عبد الله؟ وإلى كم نضيع حق الصلاة وحظها؟ إن صلاة بلا خشوع جسد بلا روح، خليق أن يضرب بها وجه صاحبها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. قدر ما يكتب لك من صلاتك هو قدر حضورك فيها، قدر انتباهك واستحضارك لمعاني الأذكار وموقفك بين يدي العزيز الغفار. فانتبه عبد الله، واخشع في صلاتك، واستحضر من تناجي، واقبل على ربك عز وجل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نهاهم عن قربان الصلاة وهم سكارى، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام والخطيب يخطب يوم الجمعة، وعد المتكلم والخطيب يخطب لاغيا لا جمعة له، فكان جلوسه في البيت أولى به. والذين يتأخرون عن صلاة الجمعة ولا يأتون إلا قبل انقضاء الصلاة بيسير، يأتون أثناء الخطبة أو في آخرها، ماذا كانوا يفعلون؟ لكانت مباراة كرة قدم لكانوا من المبادرين لها والمسارعين إليها، ولكن هان الدين على الناس ورق في قلوبهم تعظيمه، وقل من يقوم له بحقه. فإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا عباد الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان الصلاة وهم سكارى، لأجل ماذا؟ قال: حتى تعلموا ما تقولون. فكيف بمن لم يسكر بالخمرة الحسية وإنما سكر بخمر الدنيا وشهواتها؟ فيدخل الصلاة يفكر في كل شيء أثناءها، في الطعام والشراب والمال والجاه والأولاد وما إلى ذلك من أمور الدنيا، بل ربما منهم من يحسب حسابات محاله التجارية أثناء الصلاة، ومنهم من يذاكر دروسه ويراجعها أثناء الصلاة، ومن الناس من يفعل ما هو أضعاف ذلك. فهل هذا خشع في صلاته الذي سكر بتلك الخمر الحسية؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى قرام لعائشة فيه تصاوير، فقال لها بعد فراغه من الصلاة: أنيطي عنا قرامك، أي سترك، فإن تصاويره لم تزل تعرب لي في صلاتي. وإذا كان صلى الله عليه وسلم ألهاه ثوب فيه خطوط وهو يصلي، فكيف بدرجة خشوعه إذن وحضوره بين يدي ربه حتى يلهيه ثوب له أعلام؟ لما صلى في خميصة في ثوب له أعلام قال: اذهبوا بهذه إلى أبي حذيفة وأتوني بأنبجانيته، والأنبجانية هي الكساء الغليظ، وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنا في صلاتي. هذا حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على الخشوع والحضور في الصلاة. نهى أن يصلي الرجل بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان، لأجل ماذا؟ لأجل أن يخشع في صلاته، لئلا يفكر فيما يشغله، لئلا يكون مضطرب القلب بعيدا عن الحضور فيها. ألا فاستحضروا هذا المعنى عباد الله. ولقد كان لسلفنا رحمهم الله أمثلة رائعة ضربوها في الخشوع والحضور في الصلاة. لما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير رحمه الله قالوا له نسقيك شرابا يذهب عقلك، قال لا ولكن اقطعوها وأنا أصلي. فلما كان في السجود قطعوا رجله، فما زاد على أن قال حسي حسي، يعني يتعاوى فقط ويتوجع ولم يخرج من صلاته بل أتمها. وعباد بشر يرمى بسهم ثم سهم ثم سهم وهو يصلي، فيقول له عمار ما منعك أن توقظني؟ فقال إني افتتحت سورة فكرهت أن أخرج حتى أختمها. سبحان الله العظيم، ينسى هانه وينسى رجعه، لأنه يتلذذ بمناجاة ربه ويأنس بخطاب ربه عز وجل. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا ركع فلو وقف على ظهره طائر لسكن وما اضطرب لأجل شدة خشوعه في صلاته رضي الله عنه. وبعضهم صلى وانهدم نصف المسجد الخلفي وهو يصلي، فلما انصرف من صلاته وجد جلبة وضجيجا فقال ما هذا؟ قالوا انهدم نصف المسجد. قالوا قال والله ما شعرت بشيء. فهكذا كان حضورهم رحمهم الله في صلواتهم يغرقون بها عن كل شيء. كان علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام اصفر وجهه وانتقع لونه، فيقول لما هذا؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ يقول إني لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا لحصل لي ما هو أكبر من ذلك. والحديث يقول ويستغرق أكثر من هذا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وأما حديث اللغو فحديث طويل عباد الله، فكلنا واقع في هذه البلية، كلنا يطلق لسانه بالقيل والقال والغيبة والنميمة والبهتان وأكل لحوم الناس والخوض فيما لا يعني. وأحسن أحاديثنا أن نتحدث عن مباريات الكرة، أو أن نتحدث عن الأسعار التي تغلو، أو الأحوال السياسية. فأين منا من يتحدث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، يتكلم بذكر الله عز وجل ويلهج بما يقرب إليه؟ من يعرض لسانه وقلبه بطاعة الله عز وجل؟ إن صفة المؤمنين أن يعرضوا عن اللغو، إن اللسان أخطر عضو يفتك بالإنسان. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أكثر خطاياك في لسانك عبد الله فأمسك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واعلم أن كل حرف يسجل عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقف ابن مسعود على الصفا قال يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم من قبل أن تندم. فقالوا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأمسك عليك لسانك عبد الله، فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله بها له سخطه إلى يوم يلقاه. قد يتكلم العبد بالكلمة لا يتبين فيها تهوي به في النار 70 قريفا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتنبه عبد الله واحذر رائحة لسانك واشغله بذكره عز وجل وما يقرب إليه، فإن اللسان إن رطب بالذكر يبس من ضده، وإن رطب بالغفلة يبس من الذكر. فتنبه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل فاحذر غائلة لسانك. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي بسند صحيح. فحذار حذار أن تكون ممن يهلكه لسانه، يعمل بكثير الخير ثم يهوي في النار بسبب غائلة لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكف اللسان، تذل له وتخضع، تقول اتق الله فينا فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسدد لساني. فاللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقائم صدورنا. اللهم أعنا على هذه النفوس البطائعة ما أمرت به السرار إلى ما نهيت عنه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من صفات المؤمنين التي استحقوا بها الفلاح في الدنيا والآخرة أنهم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. زكاة الأنفس، فقد زكوا أنفسهم بطاعة الله وحملوها على مرضات الله وجاهدوها لله عز وجل، ألزموها بالطاعات ونهوها عن المعاصي والمخالفات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وزكاة الأموال كذلك، فهم فاعلون لزكاة الأموال مؤدون لها لا يقصرون فيها، بل منع الزكاة من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت يوم القيامة فجعلت صفائح من نار فكوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم رأى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يسمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فحذار حذار عبد الله أن تضيع زكاة مالك أو تفرط فيها فإنك أنت الخاسر، ستخسر البركة في مالك في الدنيا، فإن الزكاة تزيد في المال لا تنقصه. إياك أن تظن أنك لو أخرجت من مالك نقص، كلا والله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. إن الزكاة تزيد المال وتنميه وتكثره وتربيه، لا تنقصه ولا تقلله بحال. فاحذر أن تضيع زكاة مالك. من ملك نصابا من الأموال فإنه يجب عليه أن يزكيه كل عام، إذا حال الحول الهجري يجب عليه أن يزكي ما بيديه. وكثير من الناس يفرطون في زكاة الأموال وزكاة رؤوس التجارات. أصحاب المحال التجارية يجب عليهم أن يحسبوا ما في محلهم من البضاعة ويزكوه كل حول، ويسألوا أهل العلم عن ذلك وكيفية فعله. وهذا الموسم هو موسم زكاة الحبوب والثمار، زكاة البر أي القمح. قد قال الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وإذا فيجب على من كان عنده نصاب من القمح، والنصاب بالمصرية 50 من الكيلات تقريبا أو 4 أرادب تقريبا، فمن بلغ هذا النصاب عنده، من بلغ محصوله من الزرع هذا القدر، فإنه يجب عليه أن يزكيه، أن يخرج منه نصف العشب بعد تصفيته وتنقيته وجمعه في ودمعه في الجرين، أي المكان الذي يدخر فيه ويذخر ويحفظ. يجب عليك أن تخرج نصف العشر إذن عبد الله، لأن الناس عندنا في بلادنا يسقون بالنضح. ولا تحسبن أنك إن أخرجت هذا القدر وأعطيته المساكين أن القمح سيقل أو أنه سيضمحل، كلا والله، بل إن ربك سيبارك لك في باقيه ويخلف عليك أضعاف أضعاف ما بذلت. فلتستعينوا بالله عز وجل، ولتنبهوا إخوانكم ممن لا يصل لهذا المعنى، ممن جهل حكم الله عز وجل في إخراج الزكاة، نبهوه على هذا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. الله أكبر. الله